بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الفصل الخامس في علوم القرآن الدكتور عدنان زرزور، الآيات والسور وترتيبهما، في صفحة 102 معكم في الكتاب. كلام الأستاذ عدنان هنا حقيقة في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في المصحف. وكلنا هذا موضوع مهم، لماذا؟ لأنه يتعلق بالقرآن وحفظه. كان كلامنا السابق كله في زمن القرآن، زمن الصديق وزمن عثمان وكذا، في توثيق القرآن. الآن ننتقل من توثيقه وحفظه إلى ترتيبه بهذه السورة التي هي بين أيدينا الآن. مدخل للموضوع يعرفنا على كلمة سورة وكلمة آية. القرآن مكون مما يلي وحدات القرآن، قبل أن ندخل في كلام الأستاذ عدنان. القرآن كله وحدة واحدة. اثنين، السورة الدائرة الثانية، الدائرة الأولى القرآن، الدائرة الثانية السورة، كلامنا عنها بعد شوي. الدائرة الثالثة الوحدة القرآنية. الدائرة الرابعة الدرس القرآني. الدائرة الخامسة الآية. الدائرة السادسة الجملة. الدائرة السابعة الكلمة. الدائرة الثامنة الحرف. ايش عملت انا؟ قسمت الى دوائر، من اكبر دائرة الى اصغر نقطة، اكبر شيء الى اصغر شيء. لاحظوا، اعيدها عشان انت تنظر للقرآن بهذا المنظار. قرآن كله. اثنين، سورة وبداية الصور الطوال والمتوسطة. ثلاثة، وحدة. أربعة، درس. خمسة، آية. ستة، جملة. سبعة، كلمة. ثمانية، حرف. نطلع تصاعدي عشان نفهم. الحرف هو اللبنة الأولى في المعمار القرآني أو في الصياغة القرآنية. حرف مثل كلمة إن، الهمزة والنون، الهمزة حرف. إن مكونة من ثلاث حروف، الهمزة والنون والنون مثلا. فاللبنة الأولى في المعمار القرآني أو في البناء القرآني هو الحرف. نجينا بعدين حروف مباني ومعاني، مش الآن، مش وقت نتكلم عنها، ما معنى وقت. الدائرة الثانية أكبر شوية وهو الكلمة. الكلمة القرآنية مكون من مجموعة أحرف، تمام؟ طيب، الدائرة الثالثة الجملة. الجملة القرآنية مكون من مجموعة كلمات، جملة اسمية، جملة فعلية. خذ إياك نعبد، إياك نعبد جملة، إياك نستعين جملة ثانية. طيب، الدائرة الثالثة رابعة حرف، كلمة، جملة. الرابعة الآية. الدائرة الرابعة الآية، حسب الآية طويلة ولا قصيرة يتفاوت حجمها. الآية عبارة عن كلام قرآني مكون من مجموعة جمل، مجموعة جمل. قد تكون جملة واحدة وقد تكون مجموعة جمل. طيب، الدائرة الرابعة خامسة ستة خربطة نسيتهم اللي هي الدرس. الدرس، الدرس عبارة عن وحدة قرآنية مكونة من مجموعة آيات ذات موضوع واحد. وحدة مجموعة آيات موضوعها واحد. البقرة أول خمس آيات صفات المتقين درس، آيتين اللي بعديها صفات الكافرين، بعديها 11 آية صفات المنافقين. حجم الآيات تتفاوت حيث إن الماء، لكن كلها يجمعها موضوع واحد هذا الدرس. الدار اللي بعدها وهو الوحدة القرآنية. الوحدة عبارة عن آيات مكونة من مجموعة دروس، أربع خمس دروس يجمعها موضوع عام واحد. تصور الدرس مجموعة آيات مش متساوي، مش خمسات ولا أربعات ولا عشرات، قد يكون درس آيتين، قد يكون خمس آيات، قد يكون تسع آيات. الوحدة مجموعة دروس كل درسه موضوع يجمعها عنوان عام. آيات الأسرة في القرآن سورة البقرة فيها عدة دروس تكون وحدة واحدة على سبيل المثال. بعد ذلك السورة القرآنية، ونريد أن نعني بها السورة الطويلة والمتوسطة، أما القصيرة الكوثر هي كلها درس واحد. أما البقرة والآل عمران طبعا حسب حجمها. فالسورة هي مجموعة وحدات يجمعها موضوع واحد. الدائرة الأوسع القرآن 114 سورة، 114 طابق. طابق كيف طابق يعني حتى تفهم الوحدات اللي قلنا عنها، الحرف، الكلمة، الجملة، الآية، الدرس، الوحدة، السورة. أو بالعكس، القرآن، السورة، الوحدة، الدرس، الآية، الجملة، الكلمة، الحرف. تصور هذا بالعمارة، عمارة القرآن أشبه ما يكون بعمارة مكونة من 114 طابق، كل سورة عبارة عن طابق، دور، دور أول وثاني وثالث. فعمارة اسمها البنيان القرآني. بنمسك الطابق، كل سورة عبارة عن طابق من طوابق العمارة، خاصة سور الطوال. أنا لا أعمل كوثر والإخلاص، الطوال في أول القرآن. فالسورة عبارة عن طابق كامل، الطابق مكون من مجموعة شقق، والسورة مكونة من مجموعة وحدات. فالوحدة أشبه ما تكون بالشقة في الطابق، تمام؟ هذه الوحدة مكون من مجموعة دروس، فالدرس أشبه ما يكون بالغرفة من الشقة، شقة مجموعة غرف، الوحدة مجموعة دروس، الدرس مكون من مجموعة آيات، الشقة الغرفة مكون من مجموعة جدران، الغرفة جدران وسقف، والدرس مجموعة آيات، الآية مكون من مجموعة جمل، والغرفة مكون من مجموعة جدران، كنا عنها جدران، الجدار، الجدار مكون من مجموعة حجارة بني منها الجدار، الجملة من مجموعة كلمات، الجدار من مجموعة حجارة، الكلمة من مجموعة أحرف، الجدار من الحجر مجموعة حجارة وترتيبها. فكأن الحرف في القرآن هو الحجر في العمارة، وقسمها بشكل هذا، فأمامك صرح قرآني عظيم خالد معجز، وحدة واحدة. ولهذا كما قال العلماء السابقون، قال بعض العلماء السابقين كلام عجيب، قال لا يوجد وقف كاف في القرآن، وكأن الآيات كلها والجمل كلها ماسكة بعضها البعض، من الفاتحة للناس، أول فاتحة بسم الله الباء، وآخر الناس من الجنة والناس السين، وبين الباء والسين القرآن كله، كل وحدة واحدة بهذا البنيان. على كل حال حتى تزداد أنت إعجابا بكلام الله تعالى. كلام أستاذنا الآن عن التعريف العام للسورة والآية. السورة، أنا الآن بتكلم معك على الراجح، طبعا المشكلة جماعتنا أنه أي مسألة في كتب السابقين فيها خلافات، لا تكاد ترى مسألة بدون خلافات، حتى الصورة وهكذا. نمسك الصورة أولا، ما هو الجذر الثلاثي لكلمة سورة؟ الجواب هو ثور، سين واو راء، وليس سأر. أنا ما بتكلم معك في الدرس هنا في خلافات، أنا بتكلم مع الراجع. ثور، الثور في اللغة ما أساس معناه؟ أساس معنى ثور في اللغة هو الإحاطة والمنزلة العالية، إحاطة وارتفاع، منزلة عالية، إما مادي وإما معنوي. فالثور في اللغة يكون على معنيين، إحاطة وعلو. وعلو فعل الماضي سار، يسور ثورا. تحملني معلش، هكذا تفهم كلمات القرآن. سار يسور، سار إيش أساسها؟ ثورة، ثورة، ثورة. تحركت الواو، انفتح ما قبلها، قلبت ألفا فصارت سارة. صار الرجل، فرق بين صار يسير، ما بعدين منتغلب هسه احنا وياك، فرق بين صار يسير سيرا وصار يسور ثورا. من لغتنا هذه، اعجاز كلامنا هذا. صار الرجل يسير بمعنى مشى على قدميه، انا اسير على صار يسير. اما صار يسور بنى سورا لبيته، يا سلام، صار يسور بنى سورا وصار يسير مشى على قدميه. هاي لغتك الذكية العبقرية، الذكية العبقرية المعجزة اللي احنا بنعرفش عنها اشي، والحمد لله رب العالمين. هاي المشكلة. اذا هنا صار يسور اساسها بمعنى بنى سورا، سورا. سمي السور لماذا؟ سور البيت. انت عندك مزرعة حول البيت وبنيت سور، لانه يحيط بالبيت داخله فيسمى سورا، سمى سور. طيب، السورة من القرآن، سورة هي اسم مؤنث على وزن فعلة، سورة على وزن فعلة. وسميت سورة لماذا؟ لأنها تحيط بالآيات داخلها كما يحيط السور بالمنزل وما حوله. شفت؟ من قلت لك السورة من السور، سور أحاط بالبيت. سورة البقرة أحاطت بالآيات 286 داخلها، وهي المنزلة العالية. طبعا لازم السور يكون عالي، والعلو هنا علو منزلة مش علو مترين، لا، فضل ومنزلة عالية، فتسمى سورة بهذا الاعتبار. تعال نعرف أنا وياك كلمة سورة في القرآن. مثلا خذ سورة النور، قال سورة أنزلناها، بل بكلمة سورة أنزلناها، مش كده؟ تعريف السورة هي عبارة عن مجموعة من الآيات أنزلها الله تعالى محددة، مجموعها يكون سورة، مجموعها يكون سورة. بيجينا بعدين أحجام السور. الآن بدي أقعد معك مع دقة المعنى اللغوي الدقيق لكلمة سورة. فهي سورة أيضا صار لها معنيين، الإحاطة زي سور البيت، والمنزل العالية، وما في أعلى من منازل عند الله سور القرآن الكريم. هنا ذكر كلام النابغة الذبياني لما خطب حاكمه: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، بخاطب الملك الغساني. ألم ترى أن الله أعطاك سورة، ملك، مملكة، أنت ملك الآن، ترى كل ملك دونها يتذبذب، الملوك أمامك ولا شيء، أنت لك الآن منزلة عالية. فالسورة صار معناها المحيطة بالآيات داخلها كإحاطة السور بالمنزل وعلوها عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وقيل ما سميها سورة لتمامها وكمالها. طبعا لا يكون السور سورا إلا لما يكون يحيط بالمنزل كاملا، أما إذا كان ناقص لا يسمى سور، ممكن تدخل حيوانات وغيرها، ففيها معنى التمام والكمال. إذن هنا ذكر لي الدكتور عدنان أنه في معنى ثالث للسورة، وهو تمامها وكمالها. فصار عندي رسول الله ثلاث معاني في اللغة، في اللغة. أولا الشيء المحيط بالأشياء داخله. اثنين علو منزلته وفضله وكرمه. ثلاثة تمامه وكماله، تمامه وكماله. فالسورة كاملة، وراح يجينا بعدين اسمه الوحدة الموضوعية للسورة، كلها متكاملة تدل على حقيقة موضوعية واحدة. طيب هذا حول السورة. عدد السور 114 سورة بالإجماع، من أنكر سورة واحدة فهو كافر. سور القرآن 114 سورة، وربنا حكيم في اختيار الرقم. ما له طبعا ما له معنى، ليش 114؟ ليش مش 115؟ لا تقول لماذا، الله حكيم، ربنا نزل كلامه بهذه السور لحكمته سبحانه وتعالى. هنا بيقول لي السور مختلفة في أحجامها، نعم، مقاديرها، نعم. ولذلك هنا قال العلماء قسموا القرآن إلى أربعة أقسام، أمامك 103، وهي أولا السبع المثاني. الفاتحة انساها، الفاتحة يا أم القرآن، بل أقول كلمة، الفاتحة أشبه ما تكون بمقدمة للقرآن، مقدمة. وسور القرآن كأنها عبارة عن فصول في كتاب، أنت عايز تألف كتاب تعمل مقدمة صفحة بعدين تنقل فصول الكتاب. فالقرآن 114-113 فصل، مقدمة الفاتحة، فاتحة أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، المهم الأم الأصل. فالقرآن كله خلاصة في الفاتحة، مش موضوعنا هذا، بس عشان أقول لك الفاتحة مش محسوبة من السبع المثاني، فاتحة سبع آيات مش السبع الطوال اللي قلنا عنها، لكنها مقدمة لما بعدها. السبع الطوال يا سيدي خذ عد معايا، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ستة، ثم الأنفال مع التوبة، كلاهما سورة واحدة في العدد صاروا سبعة. فالسورة السابعة مش الأنفال لوحدها، أنفال قصيرة أو متوسطة 75 آية، لكنها مع التوبة تشكل السورة السابعة في السبع الطوال. أبروح للتفريق بين السبع الطوال والسبع المثاني. السبع المثاني اللي هي الفاتحة، قوله تعالى آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني الفاتحة سبع آيات ثم عطف عليها القرآن العظيم. فأما السبع الطوال فهي سبع صور من البقرة حتى نهاية التوبة. أي نعم. القسم الثاني وهو المئون، المئون جمع مئة، وهي السور التي زادت آياتها على مئة آية تقريبا، زادت آياتها على مئة آية تقريبا. قالوا المئين من يونس حتى الشعراء، يونس حتى شعراء 127 آية، شعراء 227 آية، لكن آياتها قصيرة أي ليست طويلة. فمن يونس حتى شعراء المئون زاد آياتها على 100. القسم الثالث المثاني، المثاني من التثنية، مثاني من التثنية، والتثنية معناها التكرار، التثنية التكرار. المثاني من النمل حتى الحجرات، قسم الثالث من النمل حتى الحجرات، وهي الآيات التي آياتها دون المئة آية تقريبا، تقريبا دون المئة آية. وسميت مثاني لأنها تثنى وتكرر أكثر من السبع الطوال. يعني واحد بده يقرأ ياسين بقراها 10 مرات ولسه صاح مش مكمل البقرة مثلا، البقرة أطول بكثير. إذن تسمى هذه المثاني، تثنى أكثر من أوائل المصحف. القسم الرابع المفصل من قاف حتى سورة الناس. المفصل، مفصل اسم مفعول، مفصل من فصلة، وسميت مفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. البسملة خاصة جزء عامة، آخر سور بتلاقي في الصفحة الواحدة أربع صور أحيانا، الكوثر والماعون، لأنه صور قصيرة بهذا الاعتبار. هذا هو التقسيم المعتمد عند العلماء بالنسبة لأحجام السور في هذا الاعتبار. ولهذا تلاحظ بعد الفاتحة السور الطويلة في أول القرآن والسور القصيرة في آخر القرآن وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. المفصل قال لك في أواسط المفصل وفي طوال وفي قصار، كلها تسمى سور المفصل في ذلك. أقول هنا تصحيح لخطأ يقع فيه كثير من الناس، بيقول لك هاي سورة قصيرة أو سورة صغيرة مقابلها سورة كبيرة. سورة بيقول لك البقرة سورة كبيرة، الإخلاص سورة صغيرة صغيرة. هذا كلام باطل، لا يوجد في القرآن سورة صغيرة. كلامك أنت الصغير مش كلام ربنا. التصيب أن تقول سورة طويلة حسب حجمها وربنا حكيم، وسورة قصيرة حسب حجمها ربنا حكيم. فلا تقول صغيرة وكبيرة، والله الأخ قاعد بيقرأ بسورة صغيرة. أي سورة صغيرة؟ الإخلاص ولا الكوثر؟ الكوثر سورة أطول أكبر من كل كلام العالم، أكبر من كل كلام، وهي ثلاث آيات سطر واحد، ومع هذه سورة كبيرة لكن حجمها صغير. قصير، هي حجمها قصير لكنها معناها كبير بهذا الاعتبار. فنختار الكلمة التي تليق بتعظيم وتكريم كتاب الله تعالى. أستاذنا عدنان حقيقة تكلم على أسماء السور وترتيب السور 103-104، والحقيقة كلامه هنا هو الراجح والمقبول في ذلك. أسماء السور، الراجح يا سيدي أن أسماء السور توقيفية. لا تنسى لما أقول لك الراجح معناها مسألة خلافية، أما هذا هو القول الراجح. ومعنى توقيفية يعني بأمر من الله تعالى. يا جماعة لما نقول توقيف أمر من الله، بمعنى الصحابة ما لهم دور في أسماء السور تسميتها، الرسول عليه السلام ما له دور في تسميتها، مش هو اللي سمى السور، ربنا اللي سماها. كيف؟ القرآن كلام الله، وربنا أدرى بكلامه وأعلم بكلامه، ولهذا يختار لكل سورة من كلامه اسما يناسبها. ربنا سماها سورة البقرة وسورة آل عمران وهكذا، مش احنا سميناها في ذلك، فهو توقيفه بأمر من الله سبحانه وتعالى. لو لم تسمى السور مشكلة، مشكلة قبلها، لو أن القرآن كله كان سورة واحدة ماذا ستفعلون؟ من الفاتحة للناس سورة واحدة قسم واحد، وأتحداكم تحفظوا القرآن الحافظون والحافظات، وكيف نقرأ؟ وين نوقف؟ أين نصل؟ بطلع مش كلام. فربنا الحكيم في تقسيم القرآن، تنزيله بحكمة حكينا عنه سابقا، تقسيمه إلى سور وآيات برضو بحكمة، والله الحكيم الذي أتقن كل شيء فعله سبحانه وتعالى. فربنا يختار لكل سورة اسما يناسبها موضوعها. أنت الآن عندك خمس أولاد مش مسميهم، تعال يا ولد بيديك الخمسة أيام زمان، الآن تعال يا ولد بيديش ولا واحد لأنه برنا إلا من رحم الله. أما تعال يا أحمد عارف حال بيجي لحاله والجماعة ساكتين. بعدين معلوماتكم، التسمية فيها تكريم للمسمى، فلما تسميه تعال يا عمر، أما يا ولد يعتبر في أنه من الإهانة حقيقة. فاللي بيخاطب أولاده بأسمائهم يكرمهم، أما أنت وذلك المساجين، المساجين بذلوهم بنسس مو بعض يكون واحد رقم، رقم خمسة حاضر يا فندم. شو رقم خمسة؟ أنا اسمي علي مش رقم خمسة مثلا. الحقيقة السورة عبارة عن تكريم المسمى، تكريم المسمى في هذا، فربنا سماها سورة البقرة، سورة آل عمران، وهكذا. شيء آخر يا جماعة، وهو من أين أخذ أو لوحظ اسم السورة؟ أنا قلت لك ربنا اللي سماها، اتفقنا على هذا، لكن من خلال الاستقراء كان يؤخذ اسم السورة من شيء مذكور فيها خاص به لم يذكر في غيرها أو بارز فيها. على سبيل المثال سورة البقرة، قصة البقرة لم تذكر في غيرها في القرآن كله. آل عمران اسم آل عمران لم يذكر في غيرها في القرآن كله، وهكذا وهكذا. المائدة قصة المائدة، النساء معظم أحكامها للنساء، وهكذا. فإذا هنا يلحظ اسم السورة من شيء مذكور فيها تميزت به أو لم يذكر في غيرها في هذا الاعتبار. أيضا نقول إنه هل نقول البقرة أو نقول سورة البقرة؟ الأكمل أن تكون سورة البقرة. لو قلت البقرة معروفة البقرة يعني سورة البقرة، لما كنت تكتب مقال تحط البقرة رقم 60 يعني سورة البقرة آية رقم 60 مثلا، لا مانع من هذا. فأما لو قلت العبارة الأكمل سورة البقرة أيضا لا مانع من ذلك. كان بعض السابقين يقولون السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة. طب ليش هالجملة كلها؟ السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة، سورة البقرة، سورة البقرة وتمشي. طويلة صارت يعني، طويلة ما لها داعي. إذا هنا سورة البقرة وتمشي، أو البقرة الواحدة أصبحت معروفة. هذه أسماء السور يا إخواننا وأخواتنا وبناتنا، هل تسمى علم بالغلبة؟ لمعلوماتكم شو معنى علم بالغلبة؟ أطلق الاسم هذا على سورة كذا، فلما يسمعها أي إنسان بيقول يعني بنصدق لديهم أنها سورة الذي ذكر فيها هذا الشيء. طبعا في أيامنا بيعرفوش أسماء سور، وأنا مرة واحد بيقول له اقرأ مسابقة تلفزيونية، مسك واحد ماشي بعمان، ولد بعمان، قال اقرأ سورة الإخلاص، قال نعم سورة الإخلاص، والله عمر ما سمعت فيها. قال له قوله والله واحد، قال له قول من زمان الصمدية بعرفها، أما الإخلاص عمر ما سمعت فيها. يعني الجهل في زماننا. طيب الآن موضوع أسماء السور، هل يطلق عليه اسم آخر غير التوقيفي؟ مسألة تحتاج إلى إشارة. اسم السورة توقيفي كما اتفقنا، هذه واحدة. اثنين، بعض السور ربنا سماها أكثر من اسم توقيفي، ولد لها أكثر من اسم من ربنا سماها بذلك، لها اسمين أو أكثر. على سبيل المثال سورة المؤمن وسورة غافر، في المصاحف سورة غافر، ولد اسمها سورة المؤمن، فيها قصة المؤمن مثلا. سورة التوبة إلى اسم ثاني توقيفي، سورة براءة توقيفي، إلى أسماء أخرى غير، أما ربنا سماها التوبة وربنا سماها براءة. الفاتحة ربنا سماها الفاتحة، وربنا سماها أم القرآن، ربنا سماها أم الكتاب، ربنا سماها سبع المثاني، أحاديث النبي عليه السلام. فورد فيها حوالي خمس أسماء توقيفية بكلام النبي عليه السلام، أحاديث صحيحة. وهذا دل على فضل هذه السورة، لها حوالي خمس أسماء توقيفية تطلق عليها، غير أسماء اجتهادية اللي هي الحمد واللي هي الشافية والكافية، هذه كلها أسماء إضافة إلى الأسماء التوقيفية في ذلك. تمام. دعني أقول لك كلمة اللي هي اسم السورة الاجتهادي، اسم السورة الاجتهادي. ما معنى اجتهادي؟ انه يعني ان نجد بعض العلماء بالقرآن يطلق على السورة اسم آخر إضافة للاسم التوقيفي. أنا بتكلم أحيانا كلامي وأقصد أن يكون دقيق، أتعمد أن يكون دقيق. قد يطلق بعض العلماء على بعض السور أسماء أخرى إضافة للاسم التوقيفي يسمى اسم اجتهادي. العالم هذا يكون متمكن من القرآن، ملم بمقاصد السورة وموضوعاتها وأهدافها ومقاصدها، فيكون أنا أرى أنها تؤكد على موضوع كذا فيسميها اسم اجتهادي. فهذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أن هذا جائز بشرط عدم إلغاء الاسم التوقيفي. بمعنى الاسم الرباني يبقى كما هو، لا يجوز تغييره، لا يجوز أبدا. أما أنا أقول أفهم منها أنها تحكي على موضوع كذا وكذا فيكون اسم اجتهادي، فهذا يكون من باب تقريب الاسم إلى الأذهان وبيان مقاصد الصورة، وهذا أمر لا مانع منه بل هو جائز حقيقة. على سبيل المثال ابن عباس رضي الله عنهما مع تلميذه سعيد بن جبير قال له سورة الحشر، قال له سورة بني النضير. صور ابن عباس في البخاري، ابن سعيد بن جبير يقول سورة الحشر، ابن عباس قال له سورة بني النضير. يعني ايش معنى كلام ابن عباس؟ السورة التي تتحدث عن قصة إجلاء يهود بني النضير. قال له سورة الأحزاب، قال له بني قريظة، يعني موضوعها بني قريظة، وهكذا في هذا الأمر. ولهذا مثلا يعني سورة البقرة على سبيل المثال ربنا سماها البقرة، اسم ثاني مع آل عمران الزهراوان، حديث صحيح مع الزهراوان جمع زهراء. البقرة في حديث آخر فسطاط القرآن، والفسطاط أكبر خيمة في الخيام، والبقرة أطول سورة في القرآن، فسطاط القرآن اسم أيضا يضاف إلى هذا. أما موضوعها على سبيل المثال أذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله المصري من شبو حامد اللي مات قريبا، محمد الغزالي يقول سورة البقرة هي سورة التقوى. قلت يا محمد الغزالي كلامك صح، غز محمد الغزالي يقول سورة البقرة تركز على التقوى، من مقاصدها تخريج المسلمين الأتقياء وتعميق التقوى في نفوس المسلمين. بقول له انت يا غزالي كلامك رائع، فسماها سورة اجتهادية إضافة لاسم التوقيفي. الأنعام على سبيل المثال سورة الأنعام سماها سيد الكتب سورة العقيدة، سيد الكتب سماها سورة العقيدة. قلت كلامك صح، موضوع السورة كله تركيز على موضوع العقيدة، وهكذا وهكذا. إذا هنا لا مانع من إضافة اسم اجتهادي على الاسم التوقيفي. لماذا؟ حتى نعرف موضوع السورة ومقاصدها بهذا الاعتبار. أين ترتيب السور يا سادة؟ في خلاف طويل بين العلماء، منهم من قال كل اجتهادي، صحابة اجتهدوا ورتبوها زي ما بيصبر الكلام هذا. منهم من قال اجتهادي بأمر النبي عليه السلام، بيطلع مش اجتهاد لكن ما صح ذلك. الراجح يا سادة أن ترتيب السور في القرآن من الفاتحة للناس بتوقيفي بأمر من الله تعالى. صار معاي ربنا سمى السورة باسمها، وربنا حدد آياتها، وربنا رتبها ولا بعضها البعض، والقرآن من سورة الفاتحة لسورة الناس بترتيب الله تعالى. بمعنى ما كان للنبي عليه السلام أي دور في ترتيب السور. في العضة الأخيرة أنا بهمني العضة الأخيرة حكينا عنها في دروس سابق أنا وإياكم، والصحابة ما كان لهم أي دور في ترتيب السور فربنا رتبها. بمعنى إيش معنى هذا؟ ترتيب السور على أساس الوحدة الموضوعية للسور. وأنا قلت لكم إن الله أدرى بكلامه وبسوره، أدرى بوحدتها وموضوعاتها وشخصيتها ومقاصدها. ربنا اللي قال ضعوا الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين آل عمران وهكذا، أمر من الله تعالى، لأن الله يعلم أن البقرة وآل عمران مترابطات، وبعدها النساء برضو مترابطة معها والأنعام وهكذا. فكان ترتيب السور في القرآن على أساس الحكمة والوحدة الموضوعية. ولهذا قال أحد العلماء السابقين قال القرآن نزل على أساس التشريع نزولا، ورتب على أساس الحكمة والوحدة الموضوعية ترتيبا. تعالى لو كان القرآن مرتب على أساس النزول كان أول ما بذكر اقرأ بسم ربك الذي خلق العلق رقم واحد مش كاملة حتى، وبعدين بذكر سورة البقرة آخر ما نزل من القرآن، مش وارد هذا. فإذا ترتيب السور في القرآن في المصحف كان توقيف من الله تعالى، متى رتب؟ في العرضة الأخيرة آخر سنة من حياة النبي عليه السلام، وكان زيد بن ثابت جالس كما كنا، وكان يراعي ذلك في الدروس السابقة عن جمع القرآن، ولذلك كان هذا توقيفي بأمر من الله سبحانه وتعالى. أي نعم. موضوع الوحدة الموضوعية للسورة للقرآن كله، القرآن كله وحدة موضوعية واحدة، السور متتابعة مترابطة من أولها لآخرها، وهناك مفسرون لاحظوا تتابع الآيات والسور، وفي مقدمة بيجينا بعدين إن شاء الله كلام عن هذا، مقدمة العلماء الذين لاحظوا ترابط السور مع بعضها البعض وتتابعها 114 حسب المصحف. من السابقين كان المفسر الكبير إبراهيم البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآية والسور في القرن الثامن كان رحمه الله، ومن المعاصرين كان ركز على هذا في الهند المعلم عبد الحميد الفراهي الهندي، وفي مصر كان سيد القطب رحمة الله على جميع العلماء السابقين، هم اللي ركزوا على موضوع التناسب والوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم. في محاولة الشيخ عبد الحميد طهماز عالم سوري جليل توفي رحمه الله من سنوات، طلع سلسلة كتب عن مقاصد سور القرآن في حوالي 30 جزء تقريبا عن مقاصد سور القرآن، اسمه عبد الحميد طهماز، وكلامه لطيف ومفيد ورائع في تناسب تتابع ترتيب سور القرآن كما هي في ترتيب المصحف. سيدنا الشيخ البيضاوي كمان بتفسيره يربط أواخر الصور ببداية الصور الثانية، البيضاوي والنسفي والصيوطي، لكن طهماز أعطى كل واحدة كتاب خاص تقريبا، ويحتاج إلى كلام آخر إضافة على ما قاله السابقون حقيقة في هذا الاعتبار. وقد يقول قائل بفت مثلا نتكلم على ترتيب الصور، وهي أنت بتقول إنه ترتيب الصور توقيفي بأمر من الله تعالى، طب عندك الحوار الذي جرى بين ابن عباس وبين عثمان في جمع المصحف زمن عثمان، في رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، خلاصته أنه ابن عباس يسأل سيدنا عثمان قال ما حملكم على أن وضعتم التوبة بعد الأنفال ولم تفصلوا بينهما بالبسملة، ليش عملتوا هذا؟ فبيقول له عثمان أنه إحنا يعني جمعنا الصور رتبناها وراء بعضها وما كان عندنا دليل على أنه الأنفال ليست من التوبة أو من التوبة، فوضعناها بعد بنرتب التوبة بعد أنفال وفصلناها بالبسملة. كلام يعني ذكروا معظم اللي كتبوا في علوم القرآن حوار علي عثمان مع ابن عباس، والحقيقة ثبت أخيرا أن الحديث هذا ضعيف غير مقبول، حديث حوار ابن عباس مع عثمان لماذا الأنفال التوبة بعد الأنفال هذا حديث لم يصح. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند أحمد ذكر أن الحديث هذا ضعيف وليس معتمد ولا صحيح، ومشكلته في أحد رواته وهو يزيد الفارسي قال هذا مجروح وليس ثقة، ولهذا حديثه لا يؤخذ به. إذا حديث جواب عثمان لابن عباس لا يعتمد لأنه لم يصح لهذا الاعتبار. بتعرف ليش يزيد الفارسي أحد رواه مجروح؟ ذكر أحمد شاكر حقيقة كلام عجيب، قال يزيد الفارسي ليس ثقة لأنه كان ممن يدخل على السلاطين، نقطة أعيدها، يزيد الفارسي أحد رواة الحديث هذا اللي مجروح وعشان الحديث اعتبر ضعيفا قال كان ممن يدخل على السلاطين، يعني كان دجال يروح على السلاطين الأمراء ويصير يدجل على الناس، صار مجروحا. وهالمشايخ هسه اللي مش مخليين بيت امير من شرهم اللي نقول عليهم فقط نقول هؤلاء ضعفاء ليسوا ثقات ولا يؤخذ عنهم، لا اله الا الله، شغلات عجيبة في حياتنا. نرجع لموضوع، إذا هاي الخلاصة يا سادة في موضوع ترتيب الآيات ومعناها. طبعا صفحة 104 و105 وما بعدها. الآن أنتقل معكم إلى الكلام على الآيات. طبعا أنا كذا شرحي غير اللي مشيت مع الموضوع كله، خلصته تقريبا مع بعضه في هذا الأمر. ترتيب الآيات أو معنى الآية، بعدين ترتيب الآيات. كما كنا في معنى السورة نقول في معنى الآية، آية مشتقة من الجذر الثلاثي على وزن فعل. إيش بيطلع؟ أي. أنا مغرم بشيء في كلمات القرآن، أرجع كل كلمة لأصلها وجذرها واشتقاقاتها، وهذه روعة في المتابعة القرآنية. آية إيش جذرها الثلاثي؟ أي، همزة ويا ويا. أي في اللغة معناه الظهور، الأي الظهور، الشيء البارز الظاهر بشكل عام، بشكل عام. فعل ماضي آية، ما حدا بحكي آية، هي آية آية آية، أصلها آية الهمزة والياء والياء، تحركت الياء الثانية انفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت آية. فآية على وزن فعل الماضي، المضارع يأيا الهمزة على عصا قبلها فتح، أعلمكم إملا كمان، الهمزة على عصا قبلها فتح يأيا. طيب الأمر أي يعني اظهر، أي يا فلان اظهر يا فلان. طيب والمصدر أي وهو الظهور والعلانية، هذا في اللغة، هذا معنى مادة أي في اللغة، أي الظهور والبروز، العلامة الباطنة الظاهرة. نقطة، آية اسم على وزن فعلة زي سورة، سورة فعلة، آية فعلة، ولازم تتابعوا كلمات القرآن الاشتقاقية هذه لتعرفوا لغة القرآن. لأن هنا آية على وزن فعلة. مرة واحدة طالبة عندي في الجامعة اسمها آية، بقول لها أنت عارف يا آية إيش اسمك، من وين جيت، جبت جاب اسمك؟ قالت والله أبوي سماني آية وما أعرفش شو عارفني. قلت أنت أصلك فعلة واشتقاقها وتصريفاتها وكذا. المهم المتابعة الاشتقاقية في هذا الشيء حقيقة. هذا في اللغة، الآية في اللغة معناها الشيء البارز الواضح الظاهر. نقطة، الآية في الاصطلاح نوعان، إما آية كونية وإما آية قرآنية، وركز على هذا. الآية الكونية العلامة البارزة الظاهرة الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، طبعا جميعها آيات، كما قال تعالى في الآيات الكونية وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات علامات دالة على عظمة الله تعالى، كما قال ابن عتاهية ماذا قال؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهذه آيات كونية، وربنا ماذا قال في آخر فصلت؟ قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا ولآياتنا آياتنا في الآفاق لآياتنا، لأنه مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. مين هم سنريهم آياتنا في الآفاق؟ مين هم؟ كفار أبو جهل ولا ترامب ولا بعد 200 سنة؟ مين هم؟ والفعل هذه آية عجيبة، والفعل متجدد في كل يوم، ترى نريهم جديدة في كل يوم حتى قيام الساعة. ففي كل نريهم آيات وأدلة على عظمته سبحانه وتعالى. هذه الآية من أحيى الآيات في القرآن، آخر فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه القرآن، أنه الحق. أي نعم. على كل حال هذه آيات كونية، سميت آية لماذا؟ لأنها علامة بارزة واضحة ظاهرة تدل على المنشئ الخالق سبحانه وتعالى، البعرة تدل على البعير، وأثر السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج ألا تدل على لطيف الخبير كما قال ذلك الأعرابي في الجاهلية حتى. أي نعم. الآن نتكلم على الآية الثانية، وهي الآية القرآنية، النوع الثاني آية قرآنية. سميت آية لماذا؟ طبعا هي آية أساسها آية، مش احنا قلنا آية يأية، فهي آية، إذن آية. سميت آية لماذا؟ لأنها علامة بارزة واضحة ظاهرة كاملة تامة. الآية من القرآن، علامة على ماذا؟ نقطة مهمة جدا، علامة بارزة واضحة ظاهرة تدل على أن هذا الكلام اللي هي جزء منه هو كلام الله وليس كلام بشر وليس كلام مخلوق. يعني أي آية في القرآن تحمل بنفسها دلالتها أنه هذا مش كلام محمد عليه السلام ولا كلام أي مخلوق آخر، بل هذا كلام الله تعالى. تركيبها، جملها، صياغتها تقدم لك الدليل. يا عاقل يا واعي فكر، فكر فيها. لما تنظر فيها تركيبها كما قلت، الحرف، الكلمة، الجملة، الآية، لما تفكر فيها يقول لك إيه هذا مستحيل يكون كلام بشر، فهذا كلام الله تعالى. وياما في ناس آمنوا لما فكروا في صياغة الآية وترتيب كلماتها مع بعضها البعض، فهي دليل واضح على هذا الشيء. أين تعريف الآية الاصطلاحي؟ أنا كنت في اللغة معناها العلامة البارزة الظاهرة الواضحة حتى ما تنساها. في الاصطلاح هي مجموع كلمات من القرآن محددة لها بداية ونهاية. مجموع كلمات محددة لها بداية ونهاية، وهي جزء من السورة القرآنية. أي نعم. لما قلنا الآية اللي هي العلامة الواضحة، تذكرت في سورة الشعراء، شعراء قول هود عليه السلام، أنكر على قومه، قوم عاد بطرهم وطغيانهم، ماذا قال لهم؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قال أتبنون بكل ريع آية. الريع هو الجبل العالي، وكانوا يبنون قصورهم على رؤوس الجبال. أتبنون بكل ريع آية، يعني قصر عظيم على الجبل. لماذا؟ للعبث، برج مش عارف مين، هذا الخليفة ولا مش عارف مين، كم طابق. آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أيما طيب، الآيات القرآنية أيضا أحجامها تتفاوت. تحديد الآية توقيفي أيضا بأمر من الله سبحانه وتعالى، تحديدها توقيفي، بيجينا بعدين ترتيبها أيضا توقيفي، أيضا فيما بعد قليل إن شاء الله. الآية محددة لها بداية ولها نهاية في هذا الاعتبار. أي نعم. قد تكون الآية كلمة واحدة، قوله تعالى مدهامتان، كلمة واضحة، ما مدهامتان يعني خضراوان، جنة الجنة، كلمة واحدة. قد تكون كلمتين ثم نظر الوليد بن مغيرة في سورة المدثر، ثم نظر الحروف المقطعة بعضها آية بعضها جزء من آية، ألف لام ميم في أول بقرة آية مستقلة ثلاث أحرف ربنا حددها، سورة الشورى حاميم آية، عين سين قاف آية ثانية، خمس أحرف أول حرفين آية وثلاث أحرف آية، مين حددها؟ مو الصحابة، الله سبحانه وتعالى، توقيف من الله عز وجل. فإذا هنا تحديد الآية تحديدها توقيف من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، آيات القرآن، عد الآيات، في خلاف بين العلماء في عد الآيات، بعدما تكلمت عن توقيفه وغير توقيفه، عندنا عد على حسب المدن. أشهر أنواع العد: العد المدني، العد الكوفي، العد الشامي. آيات القرآن المدني في المدينة، والكوفي في الكوفة، والشامي في الشام، بينهما تفاوت في بعض الأرقام، مية فرق، مئة آية، مية وكذا، بين المناهج الثلاثة في عد آيات القرآن. يهمني أن تعرف أنت الآن أن المعتمد الآن في عد آيات القرآن هو العد الكوفي، العد الكوفي، والكوفة كانت مقر العلماء ابن مسعود وتلاميذه من التابعين، فالعد الراجح هو العد الكوفي. عدد آيات القرآن حسب العد الكوفي هو 6236 آية، رقم هذا يحفظه، 6236 آية، ما بين متوسطة ومطولة وقصيرة في هذا العد. الفروق الأخرى يعني قريبة، 100 أو 120 ما بين المدني والكوفي والشامي في ذلك، لكن هذا هو الراجح. العد الكوفي 6236، والعد المدني 6227، يعني 11 آية فقط تقريبا، والعد الكوفي الشامي 6217، 17 27 36، يعني الفروق بينها 10 11 تقريبا. طيب لماذا اختلفوا في عد الآيات؟ نقطة مهمة نقولها: ليس الخلاف في عد الآيات الخلاف في كلمات القرآن، أرجو الانتباه، كلمات القرآن متفق عليها بالإجماع، ما حد ناقش فيها من المسلمين، ومن زاد كلمة على الآية أو أنقص كلمة فقد كفر، من زاد كلمة عن مصحف العثماني كفر، واللي نقص منه كلمة فقد كفر. فليس الخلاف في كلمات القرآن، بل الخلاف أحيانا في ما ورد عن النبي عليه السلام في أين كان يقف، 10 12 آية بس، أين كان يقف. ولهذا الوقوف على رؤوس الآيات من السنة، الوقوف على رؤوس الآيات من السنة، فأين كان يقف النبي عليه السلام في خلاف في كم من آية، أبو 10 15 آية، فتفاوت الرقم عند العلماء هؤلاء في المدن الثلاثة. فالخلاف في بدء الآية وانتهاء الآية، وليس في كلمات الآية، حتى ما يكون عندك إشكال فيما بعد، أين بدأت أين انتهت، وليس في كلمات الآية، فهذا متفق عليه بإجماع المسلمين. أشير إشارة إلى كفر، وخلنا أحكيها معلش، الشيعة إلى كفرهم، وأقولها يعني بألم لكن بحقيقة، لأنهم يعتبرون أن القرآن آياته ليست النازلة على محمد عليه السلام، يقولون في كتبهم المقدسة عندهم أنه عدد آيات القرآن 18,000 آية، ولما عثمان جمع القرآن شطب 12,000 وأبقى 6,000 وكسور، فبيقولوا قرآنكم محرف، والقرآن الله نزله بيطلعوا لما يطلع من السرداب، الأخ لما يطلع من السرداب بيطلع القرآن مع المهدي تبعهم، هذا الكذابين هذول. فمن يؤمن بهذا فهو كافر، وكل علمائهم يؤمنون بهذا، هاي المشكلة أقولها بحسرة وبألم. وطبعا هذا كلام يعني ذكرته في كتبه من الكافي والتفسير الكمل اللي حكينا لكم عنه فيما قبل. أين الآن تعال نتكلم عن ترتيب الآيات أيضا في هذا الموضوع. قلنا الآية قد تكون كلمة، قد تكون جملة واحدة، قد تكون مجموعة جمل، وقد تكون صفحة كاملة. أقصر آية في القرآن مدهامة، أطول آية في القرآن في سورة البقرة آية الدين. آية الدين في طبعة المدينة صفحة كاملة خط عثمان طه حفظه الله، صفحة كاملة كما تلاحظون المصحف الحفاظ اللي انتو عارفينه، ولذلك يعني تتفاوت أحجامها. ترتيب الآيات نختم به كلامنا. ترتيب الآية في القرآن في خلاف بين علماء، والراجح أن ترتيب الآيات أيضا توقيفي بأمر من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله أمر رسوله عليه السلام أن ترتب كل سورة بآياتها المذكورة فيها، بدليل لما كان تنزل آيات جديدة على النبي عليه السلام كان يقول للكتبة ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، يعني ربنا كان يأمره أن توضع الآيات في سورة كذا، فكان كل إضافة على أي سورة ربنا يأمر بوضعها في مكانها المحدد في ذلك المكان. ولهذا نقول كان ترتيبها توقيفي بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض الناس يقولون بعض الصور ترتيبها توقيفي، بعض الآيات وبعض آيات ترتيبها اجتهادي، لكن هذا كلام حقيقة غير مقبول. لا يوجد في القرآن ترتيب آيات في صورة اجتهادي بأمر الصحابة. هم اللي قالوا ترتيب الصور بعضهم قال اجتهادي زي الأنفال والتوبة، لكن ردنا الكلام هذا. أما هناك أقول شبه إجماع على أن ترتيب الآيات في أي سورة توقيفي من الله تعالى، ولم يناقش هذا إلا بعض المعتزلة السابقين وبعض الفلاسفة المعاصرين اللي بحاول يتفلسفوا على آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فالراجح هو ترتيب الآيات في السورة توقيف أيضا بأمر من الله سبحانه وتعالى. موضوع ترتيب الآيات يراعى فيه ما يسمى بالوحدة الموضوعية للسورة. خذوا هالإشارة الآن، هناك آيات سور مكية وربنا وضع فيها آيات مدنية، لتعرف أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي. سورة مكية وفيها آيات مدنية، آخر آية سورة القصص، قصص مكية، قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذه في المدينة، صدق المدينة موضوعة في سورة مكية وهي مدنية. هذا مثال ليلة الهجرة، التعامل على النبي ليلة الهجرة، التعامل مذكور في آية مدنية في الأنفال، الأنفال مدنية، وفيها قوله تعالى وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه نازلة في مكة ليلة الهجرة، ومع هذا موضوع وين؟ في الأنفال المدنية سنة 2 هجرة، نازلة بعد غزوة بدر. ففي هناك بعض الآيات مكية موضوعة في سورة مدنية، وبعض الآيات المدنية موضوعة في سورة مكية. من وضعها؟ من رتبها؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني تكامل السورة بشكل متكامل، مع أن بعض آياتها مكي وبعض آياتها مدني في هذا الاعتبار. إذن هو الخلاصة أن ترتيب الآيات في السورة يلاحظ فيه وحدتها الموضوعية، أنها وحدة واحدة. ولهذا في شيء أحب أن نعرفه، وهو تناسب وتناسق آيات السورة. أي سورة؟ سورة البقرة أطول سورة القرآن 286 آية، ومع هذا لها خط واحد متتابع مترابط، صور موضوعاتها متنوعة، لكن يجمعها خيط دقيق في هذا الشيء. يعني ألكل الدكتور محمد عبد الله دراز الله يرحمه في كتابه العظيم النبأ العظيم، كتاب هذا يا جماعة اشتروه اقرأوه استوعبوه، محمد عبد الله دراز كتابه النبأ العظيم مدخل لمشروعه الكبير حول القرآن، كتب الكتاب هذا ومات سنة 1957 رحمه الله وما كتب التفاصيل. كتاب هذا وقف محمد عبد الله دراز هو أجود وأفضل شيخ أزهري أديب علامة، كل مشايخ الأزهر كوم ومحمد عبد الله دراز لوحده كوم في علمه ولغته وفصاحته وذكائه والمهم. فكتابه هذا عظيم سبحان الله. إيش عمل؟ سورة البقرة عنده في كتابه المقدمة هذا ربط آياتها ربطا دقيقا عجيبا محكما، وهي وحدة واحدة بهذا الاعتبار. بعدين جاء سيد كتب الله يرحمه أيضا وربط البقرة أيضا في مقدمتها ربط دقيق محكم، وهكذا. لأن هنا يلاحظ في ترتيب السورة الوحدة الموضوعية، فأنت دورك الآن لما تنظر في الآيات أن تلاحظ أنها مربوطة بخيط دقيق زي حبات المسبحة، مربوطة بخيط كلها متكاملة متناسقة، جزئين ونص في البقرة، ومع هذا هي وحدة واحدة في البداية والنهاية في هذا الاعتبار. هذا ما يقال حول ترتيب الآيات وحول ترتيب السور. آخر كلمة أتكلم عنها الآن بدقيقتين موضوع الترتيب حسب النزول والترتيب حسب التناسب. يا جماعة شو بدي أظل أحكي لكم، يعني واحد قد ما بيتابع وقد ما بيشوف الآن دعوات خطيرة ليس من مستشرقين ولا من مستغربين، بل من بعض العلماء المسلمين عامل حال المفكر الإسلامي. هذه المشكلة، هي الدعوة إلى إعادة ترتيب القرآن. ربنا رتبه توقيفي الفاتحة للناس، الأخ هذا بده يعمل ترتيب جديد ويريد أن يرتب القرآن على حسب النزول. قل بتحداك، هل عندك دليل معتمد في ترتيب السور على أساس النزول؟ عندي كم من سورة بس واضحات في نزولها من قبل الثانية، لكن معظم السور غير واضحة من قبل الثانية في النزول. ترتيب دابل بن زيد أحد التابعين اسمه دابل بن زيد رتب السور الحقيقة، وابن شهاب الزهري أخذ كلامه وفي رسالة رائعة لمحمد بن شهاب الزهري، الزهري تابعي جليل، رسالة نشرها صلاح الدين المنجد اسمها تنزيل القرآن، وحاول يرتب المنجد لهذا الزهري السور، لكن الشخص اللي باع كلامه مش صحيح، ما عنده دليل في ترتيب السور. فبيجي له واحد انا عامل حال مفكر اسلامي في عمان او في دمشق او في كذا، قلت انا اريد ان اعيد ترتيب القران على اساس النزول، لماذا يا مولانا؟ قال علشان يعني شوف كيف الصحابه تربوا، امشي معهم خطوه خطوه وانا بدي اتربى انا والناس على الاساس هذا. قلت له اانت اعلم ام الله؟ أن أعلنت عليه الحرب، قلت له هذا القرآن واحد في عمان واحد في القاهرة واحد في دمشق معروفين ومشهورين يتكلم الكلام هذا، وهي دعوة خطيرة حقيقة. قلت له القرآن رتبه الله تعالى على هذا الأساس، ترتيب القرآن كما قلت لك توقيفي على أساس تناسب وتناسق السور مع بعضها البعض، البقرة مع آل عمران مع النساء وحدة واحدة. لما تحط لي سورة الفتح بعد الأنفال وقبل التوبة ما بتزبط معك الموضوع، مش مترابط هذا، انت خذها على ترتيب المولى عز وجل ربنا رتبها. انت مين لما تقعد تلعب في القرآن او تعبث، انا بسمي هذا عبث في القرآن، يدعو الى إعادة ترتيبه على اساس بده اول سورة في القرآن اول خمس ايات من سورة العلق اقرأ بسم ربك الذي خلق، وبعدين تحط له أول خمس آيات من سورة القلم، ونحط آخر سورة في القرآن سورة البقرة والتكوية وسورة عنفه إلى الله، ما صار القرآن هذا، صار عبث في كتاب الله تعالى. إذن هنا القرآن رتبه الله على أساس التناسب والتناسق والوحدة الموضوعية، ولا يجوز العبث في القرآن تغيير ترتيبه حتى قيام الساعة على غير ما رتبه الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي الأسبوع القادم إن شاء الله مع الأحرف السبعة، وهو الفصل الشائك المتعب، فحضروا حالكم للشائك هذا في الأسبوع القادم بعون الله تعالى. هذا الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.